أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله. دائما أذكر نفسي وإخواني بالكثير من حمد الله سبحانه، فبحمد الله تقوم علينا نعمة بل وتنمو وترفع وتزداد. قال تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبحمد الله كذلك تزول عنا البلايا إذ الأبطال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله هي كلمة كل شيء، فلننزل منها حتى تزداد علينا يا الله، وحتى تصرف عنا نقم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله باللسان وكذلك بالجوارح والجنان، كما قال القائل: أفدتكم نعمات منه ثلاثة، يدي ولسان وضمير محجبة. فشكر بقلوبنا وبأسئلتنا وعمل بجوارحنا، فلنكثر أيها الإخوة من حمد الله شكرا. لقد قال فريق لا بأس به من أهل العلم إن نوحا عليه السلام أطلق عليه عبد شكور لكثرة شكره لربه ولكثرة قوله عقب كل طعام وكل شراب الحمد لله. فلنكثر من حمد الله ولنكثر من شكره، وكذا والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تغفل عليكم فضلها، ومن فضلها الذي قد يغفل على بعض اخواننا ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لاذهاب الهموم والغموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب لما قال له: يا رسول الله كوني اكثر من الصلاه عليك، افاجعل لك ربع صلاتي؟ أي أدعو بدعوات كثيرة منها الصلاة عليك، أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذا يكفيك الله عنك ويغفر الله لك ذنبك. فأكثر من الصلاة والسلام على المشيخ الذي محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، أن أخفى عليكم أن الأحداث التي تمر بنا في دنيانا لا تمر ولا تجري ولا تحدث إلا بإذن الله. فكل شيء يجري في هذا الكون يجري بتدبير الله والأمر، كل شيء يحدث إنما يحدث بأمر من الله وإذن من الله سبحانه. فربنا هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وإليه المنتهى في كل شيء، وخزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه سبحانه. فلا تسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولا يكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فاقاتلوا. وقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببغض مكة من بعد أن أصفرت عليهم. لا تفى شيء ولا يخاف إلا بإذن الله، حتى بلاغ الأسعار وانخفاضها بإذن الله وبقدر الله. ففي الحديث عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وقد قال السائل على عليه، فقال الصحابة يا رسول الله ما السائل فسأل لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعف، ولكني أدعو فالأسعار انخفاضها وارتفاعها مقدر. كل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا وفي هذا الكون مقدر ومدبر، ولا يكون شيء إلا بإذن الله، ولا يتوقف شيء إلا بإذن الله. فإذا علمنا ذلك، وهذا من العلم اليقيني عند كل مسلم، فكل مسلم يعلم أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى، يعلم أن الله الشافي هو خير الناصرين، هو خير الرازقين، هو الذي يرفع يكرم ويهين يعز ويذل، يعلم بهذا ياتي بهذا يرفع هذا يخلق هذا يشفي هذا يبتلي هذا يعافي هذا يضحي ويبكي يغني ويغني كما قال عن نفسه، وانه اضحك وابكى، وقال ايضا وانه اغنى واغنى، وانه رب الشعر. فكل شيء يجري بقدر الله. ولا يخفى عليكم ايضا في هذا المقام وفي كل مقام ان الله عز وجل خير حافظ ورافع رحيم، الذي يحفظ الامم والجماعات هو، والذي يحفظ الاشخاص هو، والذي يسلمها امنها هو، والذي يبتليها بالجوع والخوف هو. فكان الاسلام ان نجا في كل نازلة تنزل منا، ننظر ماذا يريد منا ربنا، ما الذي وقعنا فيه حتى سلط علينا أشرافه، ما الذي وقعنا فيه حتى قدمنا رزقه، ما الذي نفعله حتى يرضى عنا ربنا ويكرمه. إن ربنا نزل كتابا اتبع، فقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أنزل الله على نبينا كتابا وأرسل إلينا رسولا يوضع لنا هذا الكتاب، فلا معقل لنا أبدا ما دمنا على الإسلام عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والانحراف عن هذا الكتاب العزيز بداية النكد وبداية الضلال والسيف. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، ربي أصدق القائلين ولا نحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فإذا حاد الناس عن طريق الله فاعلم أن الملائكة سيحل بهم. هذا قول ربنا، قول ربنا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ربنا لا يضل ولا ينسى، ربنا هو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كان لزاما أن نلجأ إلى كتاب الله لسلامة من هذه الفتن، وتلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: في وصيته عند غدير الروم. وقد اجتمع الصحابة يستمعون وصيته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتابا. فحث ورغب في كتاب الله، فلزاما أن نرجع دائما في كل أحوالنا ونوائبنا والنعمة التي تحل بها كتاب الله سبحانه. فلذا أذكر نفسي وإخواني بشيء من كتاب الله، لعل الله أن ينظر بصيرنا وبصيركم، ولعل الله أن يثيبنا وإياكم به. فكل آية تتعلمها تنير لك الطريق. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. لقد قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه، ويهديه الى صراط المستقيم. فترى قدرا من الايات المتتابعات فيها ارشاد لتصحيح المعتقد، ولتصحيح المعاملات مع الناس، ولتهذيب الاخلاق. ترى فيها كل خير. فكتاب الله كتاب مبارك، مبارك عند تعليم، عند تعليم، عند العمل، عند الاستماع إليه، فدوما معه تزال. ولتكن كذلك أنت أيها المؤمن، لا تكن أبدا وجه نكبت على المكان الذي تنزل. كن باب خير، باب إصلاح، باب نفع. إذا نزلت مكانا وحللت مكانا فليستجد منك أهل المكان. إن كنت موسرا فليستفيد من رزق الله لك. إن كنت عالما فليستفيد مما علمك الله إياه. إن كنت ذا وجهة فليستفيد من وجهاتك، وليستفيد من إصلاحك بينهم. الجاهل منهم يرشد، الفقير منهم يعطى. دوما كن مباركا. لا تكن كلما نزلت مكانا أورثت أهل المكان مشاكل وفتن وقلاقل. إن المسيح عيسى عليه السلام كان مما تكلم به في المهد: وجعلني مباركا أينما كنت. هذه نعمة، أن تكون مباركا في أي مكان تحل فيه. ولذلك كان الأنبياء والصالحون هكذا. فترون الصديق يوسف في السجن يعلم أهل السجن ويرشدهم ويدعوهم، حتى قالوا له: إنا نراك من المحسنين. وهو عزيز على مصر أيضا: إنا نراك من المحسنين. وهكذا الصالحون لهم المباركون. وقد قال أهل جزيرة من الجزر: غفر الله لعمر بن عبد العزيز، ورحم الله الحجاج بن يوسف الثقفي. لماذا تقولون بعد الحجاج بن يوسف الثقفي شرير مفسد، وعمر بن عبد العزيز خليفة الراشد؟ قالوا، ولهذا الشيخ من قولهم: عمر بن عبد العزيز كان ينفي الأشرار عن البلاد، فنفى إلى جزيرتنا شخصا شريرا فتضرر به الناس. الحجاج كان ينفي الصالحين، فنفى إلى بلادنا رجلا صالحا فاستفاد أهل البلدة كلهم منه. علم جاهلهم، أصلح بينهم، ذكرهم بالله، أعرفهم بالله. فالشاهد أن الشخص منا يحرص أن يكون مباركا إذا كان. وأرجع فأقول: كتاب الله مبارك. وأذكر نفسي وإخواني بآيات سورة هود: عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هود عليه الصلاة والسلام لن أذكر بقصته الآن، وإن كانت قصته مع قصص الأنبياء فيها طمأنينة دومة، ولكن أذكر بعض الآيات من سورة هود التي قال الله فيها: هذه السورة وجلاك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول الله سبحانه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمون لرسوله تبعا: فاستقم كما أمرت ومن تبعك. استقم كما أمرك الله أن تستقم. ومن تاب معك أيضا وأسلموا معك فليستقيموا كما أمرت. فاستقم كما أمرت. وكما قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله زدت استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة أن أيام الاعتذار وتتنزل عليهم في كل مكان يحتاجون إلى نصرة فأعظموا عند الاعتذار. ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة تتنزل على المستقيم عند الاعتذار تطمئنه. طواف بما أنت عليه مقبل ولا تحزن على ما فاتك. لا تحزن على زوجتك ولا أولادك ولا أموالك الله يتولاه. ولا تحزن ولا تخف أيضا مما أنت عليه مقبل فالله يتولاه. وملائكة الرحمن يتولونك بإذن الله. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أراد نصيحته مجزته: قل آمنت بالله ثم استقم. فكنا نقرأ في تراجم بعض الرواة: إنه لم يزل مستقيما حتى يوفى. تتعجب الناس كلهم فيما يبدو لك مستقيمون، ولكن ليس لهم كذلك، بل تأتي الفتنة فيقول الشخص وتأتي أخرى فيقول هذه. فالثبات أيها الإخوة نعمة من الله. لذلك كان من دعاء الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي محمد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكانت أكثر إيمانه ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب يكسر بها عليه الصلاة. فمن بالاستقامة من توقيعها ومن لوازم هذه الاستقامة مع توحيدنا لله أن نكفر بكل مذهب هدانا هو علينا الوكيل. ذلك كما لا يخفى عليكم أن أهل الكفر لا يريدون لنا كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطعتم. وكما قال: ردوا لو تدهنوا فيدينون. كما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الى غير ذلك من النصوص. فيدخلون في ديننا ما ليس منه ويكلمون على قليل الفهم ويلبسون الباطل ثوب الحق حتى يقنعوا به المسلمين. فمن ذلك ما دخل علينا في هذه الازمان من شعار باطل فاسد خبيث وشعار ديمقراطي. ولا يخفى عليكم ان الوالد من اوروبا وامريكا كافرتين، وليس في ديننا ابدا اننا نستشير الشعوب اذا ارادوا الامر يخالف امر الله. بل السماوات والأرض ومن فيهن. فأدخلوا علينا الديمقراطية وصوروها فقط على أنها شورى. نعم في ديننا شورى، لكن شورى في حدود. ليست شورى للتطاول على أمر الله. ليست شورى كي يتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المرأة بالمرأة إلى الجهل الناس. كلا عجبا. فلزاما أن نستقيم على أمر الله ألا تلزم الكفر كل مذهب هدانا دخل علينا في ديننا. ولقد قال تعالى: نفسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في زمن من فئة تسير على الملة الحنيفية السبعة، وعلينا جميعا أن نسير على الملة الحنيفية السبعة ما دمنا على الإسلام ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فلم يعد ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية ولا مدنية، إنما قال الله عنه حنيفا مسلما ولم يكن المشركين. هل هناك تجاوز للحد العام؟ منه تحريم ما أحد الله وتحريم ما حرم الله، منه تحميل النفس فوق طاقتها. إذا كان رسولنا قال: إن لنفسك عليك، وإن لأهلك عليك، إن لربك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، فلزم أن تدرك هذا. أما أن تأتي وكما قال بعض الصحابة الفضلاء قبل أن يأتيهم الخبر عن رسول الله والتوجيه من رسول الله، أما أنا فأصوم الليل فأصوم النهار الدهر على الأفطر، قال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم، والرابع قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام: أنا والله إني أخاف من الله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس لي. فأحيانا أيضا مع الشدة والتشدد يقول الأمر بالشخص إلى أن يحرم ما حرم، ويظن أنه محسن وهو مسيء غاية الإساءة. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تصادق ظالما تظن أنه سيجيب كذب، فهؤلاء الذين تقلبوا وزين بهم إلى حيث أراد الله من رؤساء وملوك ووزراء وأمراء وإلى هؤلاء، كانوا أصدقاء لأقوام من أهل الظلم وأهل الدنيا، ولكن عند الملمات يتخلى الخليل عن خليل. إلا أهل الإيمان، فلا تركن أبدا إلى ظالم تظن أن النصر يأتيك عنه أبدا، إنما النصر والسلامة منها، أيقن تمام اليقين. وإن خالفت الظواهر لديك ذلك أن الله يتولى الصالحين، فانتظر مع الصالحين وفي سلكهم، وأيقن أن الله سيتولى. انتظر في سلك الصالحين وأيقن أن الله سيتولى. لا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال بعض المفسرين: الركون الميل مع السكون، وقال بعضهم: الركون الميل اليسير، فلا تركب لا ميلا يسيرا ولا ميلا انت معه مطمئن الى اهل الكفر الظلم والبطر. فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. الايه ترسم لنا من اجل من صادق، من نوال صادق اهل الصلاه، هم القوم لا يشقى به جليسهم، يعلمونك اذا جهلت، يذكرونك اذا بذلت، ترى احدهم وفي غفله عنه لسانه رطب بذكر الله، ترى احدهم يقول: تعال معنا الى اين نعود مريضا من كل وجناس، فتستحي على نفسك: انا نعود مريضا ولا اتبعت جناس. فيقبل رأس أبيه ويطلب منه العفو، وتراه متذللا مع والديه، فتستحي من نفسك وأنت دائما موزي لوالديك، فتقتمس من أخلاقك ومن زمتك، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فصادق أهل الصلاح، ولا تركن أبدا إلى أهل الظلم وهذا الشرك وهذا الفساد. ان تقتبس من الصالحين اخلاقا وعلما وفقها وادبا المشركون فمصدر كل شر وعذاب. فضلا عن الحديث القدسي ولو قد غفرتم فهم لا يشقى فيهم جلسهم. وتعلمون من بركات المجالس الطيبه ان زكريا عليه السلام استفاد من مجالسه مريم وكان يكفرها. من بركه مجالسه زكريا عليه السلام مريم عليه السلام كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها مصباح اسالها ان لك هذا قالت وما عندك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في هذا التوحيد هنالك دعا زكريا الى ان رزقت مريم بغير حساب فاتيت بفاكهه الصيف شتاء وبفاكهه الشتاء صيفا فانت قادر. هنالك دعا زكريا ربه قال رب اني من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. فببركه هذه الدعوه رزق بنبي كريم ابن صالح يحيى عليه السلام. فتستفيد من مجالسه اهل الصلاه فاحرص على هذه المجالسه وكل لهم ناصح واستفد ايضا من نصحهم. حافظ على الاخوه الايمانيه كريم الاخلاق. لا تجلس متربصا في اخوانك المسلمين اذا اخطاوا اي خطا تشهر بهم وتفضحهم على رؤوس الشهادات. ولكن استر عورتهم وقدم لهم المصحف وايقن انك اذا سترت مسلما سترك الله في الدنيا والاخره. وايقن انه على قدر محبتك لاخوانك المسلمين على قدر اثابتك لقيت هذا. وفي المقابل اذا كنت تحب لاخوانك المسلمين الخير وان يبتلوا وان يفضحوا فانت على شرف. قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذكر باثر لابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول لرجل شتمه يا فلان لم تشتم؟ والله يا ما رايت سحابه اظلتني الا وحبيبت الله وان اعرف انها لم تمطر في ارض فليس لي ارض ولكنها ستمطر في ارض مسلم من المسلمين فافرح لما يسوق الله من ارزاق للمسلمين وليس لي الا الارض. فهذا من مستوى ايماني ان يحب الخير لكل المسلمين ان يرزقهم الله ان يفتحهم الله ان يوزع الله عليهم ان يكرمهم الله بنعمه من الله. اذا كان من دعاء هذا الايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين في ذكر في قلبك غل هذا عذاب أخوك يرزق وأنت تزداد إن كنت حاسدا هاما مرهما فيزيد الله رزقا وأنت تزداد بلاء هاما بركلا. لكن إن كنت تسعد كلما رزقت اللهم بارك اللهم وسع عليك فصدرك ينجرح حلم الخير بأهل فصار أهل الصلاة ولا تركن أبدا إلى ظالم تظن أن الظالم يقصرك ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ثم تهذيب لنا فالحمد لله كتاب الله سبحانه يهذب عقيدتنا ويصححها يهذب اخلاقنا. قال تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل قطعا من الليل طرفي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمع خضم ومع الانشغالات والتجارات التي تمر بنا لا تنسى ان تهدد نفسك. ستضيع اذا تركتها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زكاها من قعدها هزمها وجدها قاسيه لا يستغفر، وجدها قد افلح من زكاها. فمن صورة هذه النفس واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. للآية سبق نزول فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت من أمراض القبلة فأمر في المشي. سند النبي عليه الصلاة والسلام. سبق الرجل فنزلت الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين مقبلا فيهما بوجهه إلى الله. قال إذا شعرت أنك اخترت شخصا فبادر بالدعاء له، وبادر بإصلاح صورته التي أفسدتها، فإنك ستؤدي له الحق حتما، وقلبك يسبقه إذا لم تكن في هذه المصيبة التي عدت بك من أقدام المسلمين والمسلمات. ثم إن صلاة الليل مدعاه لتقوية ملكة الإخلاص، يعني إذا تركت زوجتك نائما كما كان رسولك يفعل، قمت من الليل تصلي ولا يراك الا الله سبحانه وتعالى وملائكته الموكلون بك. صلي ملكة الاخلاص تقوى عندك، وانت مطالب ايضا من تهذيب نفسك بان تقوي باذن الله ملكة الاخلاص عندك. تصدق في السر، صلي من الليل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات. هناك ذنوب لا ليست لها كفاره مخصوص عليها في الكتاب ولا في السنه، كفاره واضحه، لكن على اجرها حسنات تفعل، حسنات وجوه بر تصنعها صلاه صيام كفار، فهذه نفسك واحرص على هذا. انك من تهذيب النفس تبصر، تبصر وتستضيء، اما اذا كان قلبك ملوثا بالذنب لن تفعل، لن تفهم ولن تكاد تفهم عن الله امرا. واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، ارشاد الى الصبر بعد ارشاد الى الصلاه، وهذا من فضل الله علينا علاج لنا في المهمات الخاصه. تصبر مكارم الاخلاق كمال التصبر بالتدرب عليها. انا ساتدرب الليله على ان اكون مخلصا ان شاء الله. اقوم من الليل بعيدا عن زوجتي واولادي كلهم، اصلي وادعو واستغفر الله حيث لا يراني الا الله. اخرج من الغد ابحث عن فقير لا يراني احد الا الله حتى اعطي شيئا للفقير في يدي. اتدرب على الاخلاص، اريد ان اتدرب على مكارم الاخلاق، اكون كريما، اتدرب اكون كريما واكون سخيا، انفق وبدل من ان اكل يوما ماذا نعمل كان طفولا تدربا حتى تقوى الملكه عندي. اتدرب على الصبر على المرض على جهالات الناس، فمن أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. أتعود إذا شتمت أن أصبر. لكن بذل نفسي مستعينا بالله، لان الله قال فما صبرك الا بالله، لن تستطيع ان تصبر الا اذا صبرك الله. فدرب نفسك على الكرم الاخلاقي، فعند المهمات وعند النوازل استعان بالصبر والصلاه. وهذا من المكرر كثيرا جدا في كتاب الله. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، لان صلاه داود افضل الصلاه، احب قيام قيام داود. كان يقوم قيام نصف الليل ويقوم ثلثا ويقوم ثلثا. فاصبر واذكر عبدنا داود اي مصليا في صلاه. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يصدر الاهبالات حتى يتوكلوا بك. فالان في المهمات اعد لها عوده من الصبر ومن الصلاه، حتى المرض ولعله خلف تذكير اخواني بمقوله الامام احمد وهو يئن في مرضه يتأول فذكره المذكر يا إمام إن الإمام طاووس يقول إن الأمين يقتل، لأن الله قال لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن الإمام أحمد حتى يموت. استبدلها بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فدرب نفسك على هذا واصبر وكن عافيا عن الناس، فإن الله وهيئتك مبارك مؤمن ليكن نفوك متعديا بخير، فربكم يذكركم فيقول فلولا كان من القرون من قبلكم كل بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منكم، اي تكن منكم بقية من الحق، تكن منكم بقية من الصلاة، قوم على الحق وأهل صلاة، أهل عقل وأهل صلاة، مهمتهم مالا، كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فلا بد أن تكون منا فئة عاقلة رشيدة تنهى عن الفساد في الأرض، لزاما أن يكون هذا فيه، لزاما أن تكون منا فئة مصلحة تصلح بين المتخاصمين، تنهى عن المنكر، لزاما اننا ان لم نفعل بلا منزه الله. واجمل مثال مثال في كتاب الله ومثال في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، يعني احذروا يا اهل الاسلام فتنه لن يقف أثرها على مرتكبيها فقط، بل ستعدى مرتكبيها إلى غيرهم، ستعدى مرتكبيها إلى غيرهم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه لما أقبل في موقعة الجمل، وكان قصده الإسقاط، ولكن تدخل من يوغل الصدر صدر صفوف علي وصدر صفوف الزبير وعائشة وطلحة، تدخلوا بالفساد، فقال له قائل وهو في مستعد للمعركة، معركة مع من سنحارب الآن؟ الزبير ابن عمة علي رضي الله عنهما كان دوما جنبا إلى جنب في المعارك مع رسول الله بن الخطاب، فإذا بواحد منهم سيفه في وجه الآخر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له القائل يا زبير طيرتم الخليفة الأمير عثمان بن عفان ثم جئتم ولا تطالبون من أمل؟ قال يا والله لقد كنت أقرأ آية من كتاب الله ولكني رأيت الآن أن من أهلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. حلت الفتنة وعمت، حلت الفتنة وعمت وانتشرت. فسنة رسول الله خير مبين في كتاب الله. قال رسولكم الأمين في الحديث الذي لا خالق ماذا من قائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، كان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا نخرق في نصيبنا فوقا حتى لا نؤذي من فوقنا. لهلم جميعا لو اخذوا على ايديهم لنجوا جميعا. فاذا تركنا اهل الظلم يفسدون في الارض بلادنا ستدمر تغرق، سفينه بلادنا ستدمر. ولكن اذا قمنا بسد الخروج والثقوب التي فعلها اهل السفر واهل الطيش تسلم لنا سفينتنا باذن الله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. أنا أعلم وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فكان من ثم لزاما أن نتحرك جميعا كل بحسب طاقته وقوته لنصرة ديننا، لنصرة ديننا حتى لا تغرق سفينة بلادنا وأهلنا. والله سبحانه لن يتركنا أعلى. فلولا كان من المؤمنين من قبلكم كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا كان هذا إلا قليلا، ثم هذا القليل نجاه الله، إلا قليلا ممن أنجينا منه، إلا قليلا ممن أنجينا منه. فسبحان الله أن ينهون عن الفساد في الأرض ينجيهم سبحانه. فلما جاء هنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بما كان يفسدون. سنة جارية حتى إذا قتل فأنت إلى رحمة أوسع من هذه الدنيا فهي سائلة، إن عشت سيجيك الله، إن مت فأنت من فضل الله إلى كرم الله سبحانه وإلى جنات الله سبحانه. هكذا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد قليلا ممن أنجينا منه، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم يقول تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وإعطاء الشكور، وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وأهلها مصلحون. الولدان لهم وكان أحدهما أن البلاد ما دام فيها أهل مصلحة سيسلمها الله، ونتوسل الى الله بكثره المصلين في مسجد هذه الايام وبكثره المطالبين بشرعه الله ان يسلم الله بلادنا وبلاد وان يغفر كل من اراد ببلادنا السوء او المكروه. نتوسل الى الله، ليس معنا عدد ولا ولد، الا اننا امنا بالله ورضينا به ربا وبرسوله رسولا وبالاسلام دينا ان يحفظ بلادنا من المكروه والسوء. فربنا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون. اذا كانوا مسلمون هل ستهلك؟ نعم. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أما ذكرهم في مطالع سورة الإسراء بما كان من أمره وأنه أرسل عليهم عبادا أولي بأس شديد فجازوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، بعد آيات يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إلى أن قالوا: إن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا وسلطنا عليكم من يسومون سوء العذاب. أيها الإخوة، هذا القول الأول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا شرطنا كتاب ربنا سنة الله الخلق فبظلم من الذين هادوا أي بسبب الظلم ارتكبوه حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ونصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فانظر إلى هذه الحيثيات موجودة في مصر البلوك كما لا يدفع عليهم تناطح تناطح وملأت كل البلاد البلوك الربوية والتبرج والسفور والعلم انتشر في البلاد وتنمية شر الله منتشرة موجودة في البلاد والفصل في التعليم الفاسد ينشرون الرذيلة يوما بعد يوم وكل هذا الذي بعد إذا لم نرغب في إصلاح بلادنا فعياذا بالله من عذاب عياذا بالله من عذاب الله ومن نقمة الله سبحانه. فلزامنا أن تتعاونوا جميعا لنصرة دينكم وإصلاح بلادكم. لا يتصور أبدا أن لا نكفر أهل الباطل فيما بينهم تعاون هذه الأيام وغاية التعاون مع اعتصام وإلا فقلوبهم شتى كما أخبرنا ربنا. لا يجوز أبدا أن يكون بينهم هذا التعاون للإطفاء عن سبيل الله. وأنت جعلت همتك والذي أمامك فقط أخوك المسلم إن أخطأ في أدنى خطأ إذا بك تشريحه بالسكاكين. يا أخي هناك كفرة هناك لا يريدون الشرع ولا يريدون الدين من الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينزل الجدع في عينه. أنت وقت تنظر إلى عين أخيك لو فيها شعر تصغر عيونك من إخوانك أنت أيضا فيك ما فيه. انظر إلى أعداء الله الذين يمسكون في الأرض ويدبرون فيها ولا تجعل وجهتك أن تدمر أخاك المسلم الذي وجهته كوجهتك في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. لا يجب أن تسلك نفسك الخوارج أبدا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لا يجب بك أبدا أن تتعامل على إخوانك المسلمين وتترك الأشرار الفجار يعيشون في الأرض فسادا وإلى الأرض. فدائما اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال القائل ان رايت عينا تسد خللا جن لم يسه خلل. فمهما كنت ستغفر منك اخطاء لزاما ان تغفر منا اخطاء ويكفي ان الكريم موسى تقرا عين ملك الموت غفر الله له قتل نفسا بغير نفس فغفر الله له إذا من حبيب أتى بذنب أتت محاسنه فأنت شفيع. إذا كان أخوك المسلم أخطأ نعم أخطأ لكن أليس مصليا أليس مؤمنا أليس صليا أليس معك يريد شرع الله كما تريد. يحزن الفهم في مسألة عن اجتهاد توفيق له وتجاوز على الله قيم عصره. الوجه الثاني في تفسير قوله جل ذكره وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. قول من فسر الظلم بالشرك فقال وما كان ربك ليهلك القرى بشرك في الدنيا اذا كانوا العاد الا اذا انضم الى الشرك شيء اخر كمثلا قوم لوط انضم الى شركه مثل سكان العالمين فرجوع الى قوم فرعون انضم الى شركهم تذبيح الابناء واستحياء النساء وتجديل الرجال. وهكذا قوم عاد انضم الى شركهم اذى العباد. قوم شعيب انضم الى شركهم تطفيف الكيل والميزان. فاذا انضم الى الشرك شيء اخر عجلوا بالعذاب في الدنيا عجلوا بالعذاب في الدنيا. اما اذا كان كفر عذابهم كثيرا ما وعدم ليس بعد الكتاب. كي اذا انضم الى الكفرين ظلم في الدنيا فوجيه في العذاب. فيشهد بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب اجدر ان تعجل على العقوبه في الدنيا مع من التقى بصاحبه يوم القيامه من البغي وقطيعته. فالبغي على العباد والتطول عليه والظلمين وقطع الارحام مؤذن كل ذلك بالعذاب العاجل في الدنيا قبل الاخره. عياذا بالله. قال تعالى: ولذلك قال الشيخ الاسلام تيمية رضيه: ان الامم الكافره ان كانت عادله فيما بينها متراحمه فيما بينها رفع عنها العذاب في الدنيا، وان كانت الامم المسلمه ظالمه فيما بينها في الدنيا بقيه فيما بينها يتسلط عليها ويحل بها عذابها. قال تعالى: اما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ثم تذكر بسنه الله الجاريه في الخلق. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. لو شاء الله لجعلنا كلنا على الايمان مع كل الخلق على مله واحده على الايمان. او لو شاء الله لجعل الناس كلهم مله واحده على الكفر، ولكن شاء امر اخر اخطر منه. فريق في الجنه وفريق في السعير. وكما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وشاء الله ان يبتلي اولئك وان يبتلي اولئك بهؤلاء، وتمضي هذه الحرب الى يوم القيامه. اولياء الرحمن واولياء للشيطان. ولن تقف الرايات، رايات اهل الايمان لن تتوقف، ورايات اهل الشيطان لا تتوقف الى ان ياتي امر الله. قال عليه الصلاه والسلام: لا تزال طائفه الامه على حق ظاهرين، لا يضرهم من خلقهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. فبدات هذه المعركه ابليس لما مكر بادم عليه السلام واقسم له كاذبا، قال: سمعهم اني لكما لمن الناصحين، هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ وغش ابان ادم وجاء فكان هناك اولياء للرحمن واولياء للشيطان ولا يخفى. ائمه هدى موجودون دولا من فضل الله، وائمه شر وفساد موجودون لا تكثرهم الله. والصراع قائم، فشرف نفسك بان تكون جندي المصلحين. شرف نفسك بذلك وانت المحفوظ باذن الله، انت الرابح باذن الله. ان الله فمن دعائها للإيمان: ربنا لا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيقن أنك إذا حفظت الله واجتهدت لنصرة دينك الله سيحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بلغ ما انزل اليك من ربك، الى ان قال: والله يعصمك من الناس. فايقن بنصر الله، ان تنصره ينصركم، واضافه الى ذلك ويثبت اقدامك. فكن دائما هكذا. انك اذا رايت في قريتك او في مدينتك شباب من الذين ابتعدوا عن الصراط المستقيم والمسكرات، وتركتهم ستغزوك المسكرات في بيتك وفي اولادك بل وفي نفسك احيانا. لكن ان قاومت كنت سببا في نجاتهم، ومن ثم نجات نفسك ونجاه اهل بيتك والذين شاهدوا فينا، لنادينهم سبلنا وان الله لا قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين لكن اذكروا ما بعد بارك الله فيكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فكونوا من المظلومين كونوا من المظلومين لا تفسروا الخلاف بكم فإن الخلاف بين الناس نزيل شر ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فدوما إذا علمت أن القوم بينهم اختلاف على طاعة الله وسنة رسوله فهم من فضل الله عليك إن كان الخلاف شديدا فيما بينهم عياذا بالله تلك علامة الشر ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يتجادلون في بعض آيات القرآن وفي تفسيره خرج وكأن حب الرمان يتفقع في وجهه جلد القمر احمرار الوجه وجهه اصبح احمرا كحب الرمان قائلا لهم الي هذا قلتم ام بهذا قلتم لا تضربوا كتاب الله بعض وفي بعض روايات ما ضربوا لك فجدير بها أن نأتيك قدر استطاعتك هناك مئات من المساجد الخلاف فيها واسع تستطيع الخلاف فيها واسع ومتحمل متحمل جدا كيف تجلس في الصلاة متوليا فمفترش كيف تمر على صدور القدم أو متمنى براحتك الله في مسائل الصلاة في مسائل الزكاة في عدة مسائل خلاف فيها واسع حتى الكتاب أسماء الله وصفاته في تعديل الأسماء والصفات البعض الإخوان غفر الله له وقع في خلافات وتشاحنات بسبب ذي مثلا فمسألة أسماء الله عز وجل وصفاته هل هناك شخص جمع 99 اسم ليس عليه خلاف جميعا كم؟ ليس هناك لا بد أن تجد فيها اجتهادات علماء ما سببها أولا أسماء الله الحسنى الطريقة التي وضعت لها بناء عليها يختار الاسم على من أسماء الله الحسنى حصل فيها بعض الاجتهاد فمثلا هناك أحاديث اختلف في تصحيحها وبناء عليها سأجعل هذا الاسم من أسماء الحسنى أو ليس من أسماء الحسنى إن صح الحديث كان من الأسماء إن لم يصح لم يكن من الأسماء مثلا حديث في ذكر الحنان ذكر الحنان يا حنان يا منان يا بديع الصلاة إذا أنا صححت الحديث سأعتمد اسم الله الحنان إذا كان الحديث ضعيفا لن أستنبط منه اسم الحنان كذلك حديث في اسم المحسن كذلك حديث في اسم الحي الاسم الستير حديث مختلف فيها فإذا أخذت وجهة فالمجتهد الآخر سيأخذ الوجهة الأخرى كذلك اعتقاد قاطع هل أشتقت من الأفعال أسماء أو لا؟ مثلا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم هل أخذ من كلمة من فعل أنعم اسم هنا أو لا وجه هذا الأهل العلم إذا اخترت وجها أخي قد يختار وجها ومجتهد باسمه هناك مثل مضاف في كتاب الله خير الناصرين هل أخذ منهم اسم الناصر أو أتركه مركبا خير الناصرين أختار أن يترك كذا لكن إذا اختار أخي اسم الناصر من خير الناصرين هل أشمل عليه أو أنه اجتهد ولا وجه كذلك على سبيل المثال الصفات مثال إن الله طيب يا رب من الطيب طيب هذه صفة الاسم صفة هل يؤخذ منها اسم الله الطيب؟ قد يحدث اختلاف وإن اخترت أنها صفة نظرة كلامي الفصل ليس بهذا، وأنا أتيت ما لم يأتي به أحد قبلي، ويقال في إخواني الذين خلفوا لن يتصور أبدا. فدائما تعلم واجتهد، هناك مسائل تعتمد أكثر من وجه، ومسائل عليه إجماع التي تعتمد أكثر من وجه، ومدعم كل وجه كل وجه بدليل. لإخواني فهم لا تقتل الناس على فهمك أنت. مثال أذكره لإخواني هذا من مسائل الفقه، كيف أجلس في صلاة؟ هل أجلس مفترشا؟ أم أجلس متوركا؟ أم أجلس التشهد الأوسط مفترشا مفتاحا متوركا إلى غير ذلك؟ لكل قال فريق من العلم وأتى بنبي من سنة رسول الله، وفريق يقول إذا تيسر لك وجه اجلس عليه من الوالد على رسول الله، تقي من الوالد على رسول الله ما تنزل مع صحابك. المسألة ذات اتجاهات بين العلماء، فلذلك المسائل مختلف فيها، وكل مختلف أتى بدليله. اصبر على إخوانك ولا تسلف عليهم، وكثيرا ما يكون سبب خلاف الجهل. فإذا نبغوا للعلم، الله يقول في شأن الإخوان من كذبهم ولم يحيطهم بعلم ولم يأتيهم تأويل، بل أكثرهم يعلمون الحق وهم معرضون. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اختلاف شرط قد أترك الشيء الفاضل وأتبع المفضول دفع الاختلاف، دفعا للخلاف. أثر ابن مسعود تجد مراجعة سند لما صلى خلف أصحاب ابن عفان الظهر أربعا في منى، ومعلوم لدى الناس كلهم أن الصلاة في منى قصر بالحجيج. قال ابن مسعود لما قضى الصلاة: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتان. قيل له: لماذا صليت إذا خلف عثمان؟ قال: خلاف شرط. نعم، خلاف شرط. الأمة المرحومة تقلل ما بينها من الخلافات قدر المستطاع، قدر المستطاع قلل من الاختلافات. وقد جاء الله لكل شيء: أخي خلفني في مسألة، وافقني في آلاف المسائل الأخرى، فلا أصب غضبي عليه وأترك أعداء الله يعيشون في الأرض فسادا كما ترون. أيها الإخوة، أهل الإسلام الآن بينهم امتحانات، ولا يخفى عليهم أن حتى قوم لوط الذين يفعلون فعل قوم لوط أنجوا جميعا امتحان فعلهم فعل قوم لوط. كل أهل الفجور يبتعدون، ونحن نمزق ما بيننا ومخالفين بذلك قوله تعالى: فاتقوا الله واطيعوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. مخالفين قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مخالفين قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك التي كتبها وقدرها لأن جعلنا من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. قد رضي عنهم أنباء الرسل أخروا ما جاءت به الرسل حتى تسير على ربهم، ففي قصصهم أمر بأولي الألباب. فكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قلبك يطمئن أن تقرأ قصص المرسلين، وجاءك في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون، قل لأهل الكفر ولغير المقرين بالإسلام وللأوساط، قل للذين لا يؤمنون: اعملوا على مكانتكم. أما قل لهم سيروا كما انتم سيرون ونحن باذن الله سيرون على طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انتظروا جزاء الله سبحانه ونحن منتظرون ايضا جزاء الله سبحانه وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فالامر كله لله فاسالوه وارجوه ارجوا له واسالوا له يدعوكم لذلك ادعوني استجب لكم من الذي يسالني فاعطيه من الذي يستغفرني فاغفر له كلكم جاء والى من اطعمت واستجزوني استطعموني اطعمت استجزوني اكسوكم استعدوني اعدكم هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى في كتابه الكريم ولله غيب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه اعتمد عليه فما ربك بغافل عما تعملون. ربنا ليس بغافل عنا أيها الإخوة انصروا دينكم ينصركم الله تبني اجتمعوا ونتفارقوا وسبوا الله أن يثقل سخائف قلوبكم وأن ينزع الذل من قلوبكم يا الإيمان واسألوه أن يحفظ بلادكم فالموت يأتي بغتة فقدموا لأنفسكم وكما قال ربكم يا أيها الذين آمنوا يناديكم ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت غدًا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفقنا الله وإياكم كل خير والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم أشكر إخواني الذين تفضلوا بالدعوة بارك الله فيهم جميعا أخي الشيخ محمد الطويل الشيخ إبراهيم محمد بن يوسف إخواني جميعا وفقهم الله لكل خير وفي ولي وفق الله كل خير السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنا أيها الأخوة الكرام فهكذا كما كان يقول السلف هيا نؤمن ساعة. والله نحمد الله على هذه الجلسة المباركة التي زادتنا إيمانا بالله ومباركة بفضيلة الشيخ مصطفى العدوي. نسأل الله أن يبارك فيه وفي عمره وفي دينه وألا يحرمنا منه. أيها الإخوة الكرام أشكر الله أن وفق فضيلة الشيخ فأتى إلينا وسمعنا منه هذه الكلمات الطيبات المليئات بالخيرات نفعنا الله بها وجعلنا من العاملين بها. وأشرف لفضيلة الشيخ إبراهيم الحرمين على أنه سد الخلة حتى أتى فضيلة الشيخ جزاه الله خير الجزاء. وأشكره شكرا جزيلا على أننا لم نعلم بمجيء الشيخ إلا بالليل وقد دعوناكم فأتيتمونا جزاكم الله خير الجزاء. وإني أود أن أنظر من فضيلة الشيخ وهو كريم ولم يرد إن شاء الله قائلا هذا المسجد كنا نقيم فيه محاضرة لفضيلة الشيخ كل أسبوع وتعلم كثير من الشباب من فضيلة الشيخ فلا أرضو منه كل أسبوع ولكن أقول له في الشهر مرتين أسبوع وأسبوع يا فضيلة الشيخ فأن تحرمنا من نجيبه. أعلن على الناس الآن جزاك الله خيرا وأستأذنك في ذلك. خلاها مرة خلاها مرة يا شيخ. أستأذنك في ذلك. لا مرة. لا ترد ضوابط. لا مرة. واحدة. طيب. واحدة بالشرط. واحدة بالشرط. إن شاء الله. راضي. راضي. راضي. وواحدة للشيخ إبراهيم كما أمر الشيخ. ما شفت فضيلة الشيخ. جزاكم الله خير الجزاء. أمر مهم لازم تعرفوه. الأسئلة مفيدة جدا. وخصوصا الأسئلة.